بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. سورة الزمر، قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، ظاهر في الإفراد، والذي جاء بالصدق وصدق به، لكنه قال بعد ذلك أولئك هم المتقون، هذا يدل على خلاف ذلك. والجواب طبعا تكلمنا عنه من قبل عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فهنا أفرد كلمة استوقد، فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني هذا كما ذكرنا أن الذي تأتي أحيانا بمعنى الذين، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، كذلك هنا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالجمع باعتبار معنى الذي، لأن الذي أحيانا تأتي بمعنى الذين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بدليل أنه قال بعد ذلك إيه؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات. هذه الآية الكريمة تدل على أمرين: الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. والجواب أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفر. فقوله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار، في الإسراف الذي هو كفر. أما الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهي في الإسراف بالإيه؟ بالمعاصي دون الكفر. جواب آخر أن آية وأن المسرفين هم أصحاب النار فيما إذا لم يتوبوا، مسرفين أصحاب النار إذا لم يتوبوا، وقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إذا إيه؟ إذا تبتم، وهو لازم التوبة إذا تبتم. أما الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الآية فهو أنها دلت على غفران جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع أنه دلت آيات أخرى على أن من الذنوب ما لا يغفر، وهو الشرك بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح؟ ففي ذنوب لا تغفر. الجواب أن هذه الآية وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه الآية. هو هنا بتعبير أدق ممكن نقول إنها من مات غير تائب من الكبائر مثلا، من مات غير تائب، فهذا بنقول عليه إنه هو إيه؟ في المشيئة، فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما من مات مشركا ولم يتب من الشرك فهل يدخل في المشيئة؟ لا يدخل في المشيئة، ده التعبير الأدق يعني في هذا الباب. فإذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يخصص قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يبقى ده في من مات ولم يتب من أهل الكبائر، فهو في المشيئة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فبضميمة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك دون أن يتوب، لكن لو أشرك ثم تاب قبل أن يموت يغفر الله له ذلك. إذن الجواب أن هذا التخصيص. وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا،